mikrofona davet ediyoruz. Okur. Allah sözü canın özüdür ey hafız. Oku. Mevla donatır kalbini yıldız yıldız. Oku. Peygamberimin şan ve şeref övgüsü var. Buyurur. Ümmetimin eşrefidir hafızlar. Ümmetimin eşrefidir hafızlar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما ويزيدهم خشوعاً قل آمنوا به أو لا تؤمنوا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا الله

فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها تلك آيات الله تلك آيات الله نتلوها عليك وما الله يريد ظلما للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين